لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة، منها أن فيها أصلا لتعبير الرؤى، وأن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة. قال: ومن المناسبة في رؤيا الفتيين أنه أول رؤيا الذي رأى أنه يعصر خمرا، أن الذي يعصر في العادة يكون خادما لغيره، والعصر يقصد لغيره، فلذلك أوله بما يقول إليه أنه يسقي ربه، وذلك متضمن لخروجه من السجن. هذا ظاهر من رؤيا الفتيين الذي يعصر خمرا، يعني يعصر عنبا يصير خمرا، فهو ساقي للملك. وأول الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، بأن جلد رأسه ولحمه وما في ذلك من المخ أنه هو الذي يحمله، وأنه سيبرز للطيور بمحل تتمكن من الأكل من رأسه، فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته فيبرز للطيور فتأكل من رأسه، وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل، أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وهذا الذي ذكره ظاهر في أن أحد الفتيين سيسقي ربه خمرا ويصبح ساقيا للملك، لأن المعصور العنب هو دائما الخمر الذي يشرب، ويخدم غيره فيكون ساقيا للملك. وأما الخباز الذي اتهم فيما ذكروا بوضع السم للملك فصلب فأكلت الطير من رأسه. قال: وأول رؤيا الملك للبقرات والسنبلات بالصنين المخصبة والسنين المجدبة. ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحها، وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد، وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية واستقامة أمر المعاش أو عدمه. وأما البقرات فإنها تحرث الأرض عليها، ويستقى الماء عليها، وإذا أخصبت السنة سمنت، وإذا أجدبت صارت عجافا، وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضر، وفي الجدب تقل وتيبس، وهي أفضل غلال الأرض. لذلك فسر بأن السبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، أن هذه هي السنوات السبع التي تأكل ما ادخروا لها في السبع الخصاب، سبع السنين الخصب. وكذلك السنبلات التي السبع اليابسات أمام أو بعد السبع الخضر، السبع الخضر، فمعنى ذلك أن هذه ستؤول إلى هذه، فالخصب سيؤول إلى جد. وقد ذكروا في ذلك أن النيل في قضية في يعني في قضية الفيضان فيها هناك دورات لوحظت لا يعلم الناس سببها، ولكنها ابتلاء من الله، كما أنها تتغير، فليس كل سبع سنين على الدوام تأتي بعدها سبع سنين عجاف، أو الفيضان يكون قليلا بعد أن يكون كثيرا، وقد تمر سنوات متعددة الفيضان فيها جيد ومتوسط، ولا يعقب بعد ذلك سنين جذب، إلا أنه سيكون هناك سنين جذب. حاولوا أن يذكروا أن هذه سنة ماضية وليست كذلك، ولكن الخصب والجذب له علاقة بأعمال الناس، ولذلك كانت هناك بركات بتولي يوسف عليه الصلاة والسلام أمر الملك في مصر بأمر الملك، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فما أن تولى حتى بدأت السنين الخصب، سنين الخصب، وحصل فيها من التوفيق في الادخار والاقتصاد وعدم التبذير ببركة ولود يوسف صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي أن يستفيده كل عاقل من سنين عمره التي فيها خصب وسعة، فيلزمه أن يكون مقتصدا وأن لا يبذر، فإن أكثر الناس إذا رأت الوفرة في شيء ما فإنها تبذر وتسرف وتنفق فيما لا ينبغي، وأكثرهم ينفق في الحرام، وهذا هو التبذير المحرم، وكثير منهم يتوسع في المباحات، وهذا يكون تبذيرا وإسرافا محرما إذا أدى إلى تضييع حقوق الآخرين أو إلى حقوق نفسه وأهله وذريته ومن تلزمه نفقتهم بعد حين. واحد جاله في أول الشهر مبلغ كبير، فراح جاي صرفه كله في 3 أيام، آل به الأمر إلى أن يسأل الناس بقية الشهر، وهذا يضيع الناس، يضيع نفسه وأولاده. وكذلك أغنياء كل قرية إذا حصل لهم من السعة فأفسدوا بالطرف، هذا الكرسي حطه. فالترف عند كثير من الناس من أسباب فساد البلاد والعباد، كثرة الأموال تؤدي إلى الاستغناء والعجب والكبر والسرف في المعاصي، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. القصة في الحقيقة تتضمن يعني أمورا عظيمة الأهمية في القصد الذي يسميه الناس الاقتصاد، التوسط في النفقات العامة والخاصة، يعني سنة نبوية شريفة، سنة لنبي الله يوسف، في تنفع الإنسان وتنفع المجتمع، تنفع الدولة، لأن السنوات التي فيها خصب يمكن أن يأتي بعدها سنوات فيها جذب، سنوات فيها سعة في المال، أنت لا تملك شيئا في الحقيقة، أنت تظن أنك تحسن التدبير، لكن هناك أسباب كثيرة قد تؤدي إلى فقد المال، الله سبحانه وتعالى بيده الأمر، ده هذا في خاصة نفسك وفي مجموع المجتمع والدولة كذلك، لا بد من القصد ولا بد من العدل ولا بد من الإحسان من القائد، كما كان يوسف من المحسنين، كل من يراه يكون يقول له إنا نراك من المحسنين، كان في السجن قائدا في الخير، يؤنس المستوحش يعود المريض، يطيب ويجبر نفس اليائس المنكسر. وهكذا كان هذه صفات القائد الحقيقي. وكأن يوسف تربى في السجن على القيادة أكثر مما هو مهيأ لها قبل ذلك، فكان بعد ذلك لما كان في الحكم أيضا كان من المحسنين، كما قال له، كما قال لإخوته: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ وقال له إخوته: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. الإحسان صفة أساسية في القائد والحاكم، والذي يعني يتمثل في الإحسان إلى الرعية وتيسير الأمور عليهم وعدم المشقة عليهم، وفي نفس الوقت القصد ومنعهم من التبذير عند كثرة المال، ومنعهم من التنافس عند قلته. هكذا صنع يوسف عليه السلام، ببركته كفت مصر نفسها وما حولها من الأقاليم إلى قرب بيت المقدس، لأن أبناء يعقوب عليه السلام إخوة يوسف جاءوا من قرب بيت المقدس إلى إيه؟ إلى مصر لطلب الميرة، لطلب الطعام، دليل على أن الدولة في ذلك الوقت لم تقتصر على رعاياها فقط، بل كانت محسنة للشعوب القريبة وتعطي للناس ما تقوم بهم حياتهم. وهذا والله من أعظم المنافع وأعظم البركات التي حلت على المنطقة كلها ببركة قيادة يوسف صلى الله عليه وآله وسلم. إياك أيها الشخص وإياكم أيها المجتمع أن تظنوا أن الساعة على الدوام، ثم إذا أصابكم جدب فلا تيأسوا فإنه إلى زوال. فإياكم والسرف والعجب والكبر، وإياكم واليأس والقنوط والتقاتل على الدنيا، لأن الناس إذا أصابهم جدب ولم يكن هناك قائد حكيم يقتتلون، ربما قتل بعضهم بعضا فيما يسمى بثورات الجياع. وقى الله عز وجل مصر ذلك بحسن قيادة يوسف. نسأل الله أن يقي مصر دائما يعني كل سوء. لكن هذه هي الضوابط التي تستفاد من رؤيا الملك ومن تأويل يوسف عليه السلام لهذه الرؤيا العجيبة، وما أخذ منها من طريقة التصرف في البلاد حينما كان قائدا لها ومسؤولا عنها. فإنه اقتصد اقتصادا عظيما، توسطا عظيما، وادخر معظم الإنتاج الزراعي وخزنه إلا قليلا مما يحتاجه الناس ولا يزيد عن حاجتهم، استعدادا لما علمه الله من أنه سيأتي سبع شداد بعد ذلك، فنفع الله عز وجل به. قال: ومنها من الفوائد في قصة يوسف، كلام الشيخ السعدي، ما فيها من الدلالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قص على قومه هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا يراه قومه بين أظهرهم صباحا ومساء، وهو أمي لا يخط ولا يقرأ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهي موافقة لما في الكتب السابقة، وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم لدى إخوة يوسف حين أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما كان لدى أهل مصر حين مكروا بيوسف وأدخلوه السجن ظلما وعدوانا. والقصة مع كونها تتوافق في في مجمل القصة مع ما عند أهل الكتاب، إلا أن فيها من المعاني الإيمانية والتربوية والسلوكية والأخلاقية ما لا يوصف ولا يحد في المقارنة بين قصص أهل الكتاب وبين قصص القرآن العظيم. والله إنها لمعجزة بينة ودلالة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها من العلوم والحكم والأحكام ما تعجز عن إدراكه العقول، وكل أحد عبر الزمان ينال منها شيئا، وكل أحد كتب في هذه القصة يأتي بعده آخرون ويكتبون ويجدون من المعاني الإيمانية ما لم يعني يكون الناس الأولون قد سبقوهم إليه. شيء عجيب والله، فيها إشارات وفيها لطائف وفيها يعني بيان مآلات الأمور بما لا يوجد له نظير. صدق الله، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. المقارنة بين قصص القرآن وغيره من القصص توضح لنا بجلاء هذه الحقيقة، أن القرآن أحسن القصص، وقصص غير القرآن إما أن يكون من قصص أهل الكتاب أو من قصص البشر المخترع أو المنقول عمن سبقهم كالأساطير. يعني إما أن يكتبوا قصة ممكن تكون واقعية منقولة عن حدث حصلت، أو منقولة عمن سبقهم من بعد من الأساطير، أو تكون قصة مخترعة الواحد بيقعد يسرح كده ويطلع إيه رواية. وأنت تجد في قصص أهل الكتاب من الاهتمام بالتفاصيل غير المفيدة كأسماء الأشخاص والبلدان. يعني أنت هتلاقي في التوراة اللي بين إيديهم أسماء إخوة يوسف واحد واحد، وأسماء زوجاتهم واحد واحد، وأسماء ولادهم واحد واحد، ومين خلفت مين لفلان، وخلفت مين لفلان، وفلان اتجوز فلان، وأفضلوا يجيبوا في الموضوع ده إيه تفاصيل كثيرة. وهذا مما لا نفع فيه في الحقيقة. وكذلك في يعني ايه بقى الشجرة التي اكل منها هذا، اللي يقول لك السنبلة، واللي يقول لك التفاح، واللي يقول لك التين، واللي يقول لك الزيتون، واللي يقول. وهذا الامر مما لا ايه لا فائدة فيه. لكن ممكن استعد تشغل كانت شجرة ايه، طيب والكلب كان لونه ايه، وكان اسمه ايه، كلب اهل الكهف كان لونه احمر، لا كان لونه سود، لا كان لونه ابيض. تحس كده اهتمامات اهل الكتاب ومن وعنهم ينقل اهل التفسير المهتمين بالاخذ عن اهل الكتاب، اسم الكلب ولون الكلب وكان بتاع مين ومين اللي جابه ونحو ذلك. وكذا في الحيوانات ونحو ذلك مما قد ملأ كثير من المفسرين كتبهم به. وفي قصتنا على هذه على سبيل المثال قصة يوسف صلى الله عليه وسلم نجد الاهتمام الكبير بأسماء إخوة يوسف وأسماء الكواكب التي رأها يوسف. هو قال إني رأيت 11 إيه كوكبا، يقول لك هم إيه، هي أسماء زحل ولا مشترى، ويقعدوا يجيبوا طبعا يعني أسماء أخرى خاصة النجوم، نجوم كثيرة بقى معروفة، ده معروفة طبعا. بس المهم ان الكواكب عند العرب تشمل النجوم، يعني مش زي التقسيم الحديث اللي بيقول الكواكب حاجة والنجوم ايه حاجة، لا، ان كواكب والنجوم مترادفات عند العرب. اسماء الكواكب التي رآها يوسف سجدت له، ونحو هذا مما لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به. وتجد في القرآن الإعراب عن مثل هذا كله، وهذا والله من المعرضات، إن يعرض لا يذكر هذه التفاصيل التي لا فائدة فيها، ويفصل أكثر تفصيل في إصلاح القلوب. لذلك تجد أيضا في قصص أهل الكتاب المبالغات، تجد في القرآن البيان لما فيه صلاح القلب والسلوك والخلق والاعتقاد والعمل، هتلاقي كل ده موجود في قصة يوسف. يعني قضية توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، الإيمان بالقدر، معرفة آثار أسماء الله الحسنى على قلوب العباد، حاجة فوق التخيل حقيقة، يعني مما لا يدركه الإنسان. إصلاح الأعمال، إصلاح الأخلاق، يحسن لك الأخلاق الحسنة الجميلة كالإحسان إلى الخلق والصدق والعفة والطهارة، ويقبح لك الظلم والخيانة والعدوان والكذب، يقبح لك ذلك، يقبح لك خلف الوعد، ويظهر لك عواقب هذه المنكرات، يقبح لك الفاحشة والتزين، العلاقة الفاسدة بين المرأة والرجل الأجنبي أو الرجال الأجانب، وفساد العلاقات المجتمعات التي شهدت هذه العلاقات الفاسدة، يعني يبين لك علاج قضية الشهوة لدى الشباب، وماذا يصنع الشاب الأعزب الذي لا يجد فرصة للزواج عندما تعرض عليه الفتن. فعلا البيان في القرآن يختلف تماما عن ما عند أهل الكتاب. المبالغات عند أهل الكتاب كثيرة جدا، كل حاجة بالألفات وكل حاجة، والقرآن يتجنب ذلك، والسنة الصحيحة تتجنب ذلك، فضلا عما دخل في هذا القصص من الأكاذيب والباطل مما تشهد العقول بتناقضه واستحالته. فالحمد لله على نعمته بقصص القرآن، ولذلك هذا من معجزات النبوة الظاهرة. أما قصص البشر ما مبناه على الكذب لا الصدق، وغايته الشهوات الأرضية. هنشوفوا الروايات كلها والأفلام والتمثيليات تدور حوالين إيه. طبعا الحمد لله أن معظمكم بطل يعني، لكن اللي أي حد هيعرف هيعرف أن الحب والجريمة والفلوس والمؤامرات وكل الدنيا ماشية على كده، وقت ما يتغرس في نفوس الشباب ان الحاجات دي هي المقصودة، وان البلطجة دي حاجة كويسة. الناس بتشتكي ان البلطجة ايه كترت، ليه؟ لان انتوا قدمت لهم المثال ان البلطجي ده هو اللي بينتصر مثلا، وان الباطل ده هو اللي بيبقى بيكسب، فهذا الذي يؤدي الى فساد المجتمع. قصة سيدنا يوسف والله تؤدي الى صلاح المجتمع. تجد قصص الناس اليوم الذي يروج بينهم حول قصص الحب الجنسي الرخيص، هو في الحقيقة ليس من الحب الجنسي، لانه مش حب حقيقي، لانه هو حب شهوة فقط، هو يحب لذة نفسه من الاخر. امرأة العزيز ايه اللي بتحبه؟ عايزة تنال من يوسف الشهوة المحرمة، مش عايزة، مش بتحبه حقيقي، ما كانش دخلته السجن، ما كانتش اتهمته بالباطل، لكنها يعني تحب نفسها أنانية. والنسوة الطبول الطويل عايزين ايه كلهم؟ عايزين من يوسف ما تريد امرأة العزيز، كل واحدة تراوده عن نفسه، والعياذ بالله. عشان كده بنقول ده الحب الجنسي الرخيص، مش حب حقيقي، ده حب الشهوة. للأسف الشديد ان كلام الناس النهاردة عن الحب اذا اطلق هو الحب حرام ولا حلال، على طول تفهم ان الحب معناه ايه؟ علاقة بين رجل وامرأة غالبا خارج اطار الزواج، غالبا ليست حلالا له، ويسألوا عن الحب ده. وبعدين يترتب على ذلك اعاجيب الزمان، انا والله يقولي رجل وامرأة متجوزين على حصيرة، اتجوزوا على حصيرة عشان الحب، ارتبطوا مع بعض جامد جدا واتجوزوا رغم عن اهليهم، واتجوز يقول لي احنا اتجوزنا على حصيرة، وجاي يستفتي في الطلقة الثالثة بعد عدة اشهر، وطلقت الطلقة فعلا. ليه؟ وضاربها على سخن. يا عم تمشي، انتوا بتحبوا بعض يا عم، انتوا متجوزين على حب زي ما انت بتقولوا، وانقلبت المحبة ايه؟ عشان هي حب جنسي مش حب حقيقي. الحب الحقيقي يجعل الإنسان يحسن إلى ذلك الذي يحبه، مش يسيء إليه، مش إذا نال منه يبقى كويس وإذا ما نالش منه يبقى وحش. سبحان الله، كل بقى الأفلام وحتى الحاجات اللي مش أساسها الحب، يعني مش قصة غرامية، لازم يحطوا فيها الإيه المرأة. إذا كان إزازة البيبسي يعملوا فيها إيه امرأة وجنس وإشارات والسمنة اللي عايزين يوكلوها للناس يعني كل حاجة في الدنيا النهاردة المرأة سلعة فوق البيع. قصص الناس اليوم يدور حول حب الجنس الرخيص ووصف المواقف التي سترها هو الفطرة السوية. يعني هتلاقي ان هو بيخش يدور ان سموه ادب الفراش. نجيب محفوظ كان اساسا عنده ادب الفراش ده، يقعد يطول قوي قوي في الايه في اللحظات اللي بين الرجل والمرأة عند الفراش، وعملت وسوت وقلعت ولبست وتفاصيل هذا اللي هو يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثل هذه المواقف بايه في كلمتين: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. شوفوا الأدب العظيم الرائع. ذكر اللي عملته امرأة العزيز في القصة دي كان إيه؟ قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. اختصار شديد من غير ما يوصف جمال امرأة العزيز، بس جاب لنا الحتت اللي فيها لها احتياج في اصلاح الايه السلوك والاخلاق. ايه؟ اوعى تغلق الباب، اوعى المراه تتزين لغير زوجها، اوعى تراود المراه الرجل عن نفسه، الحاجات اللي هي تسبب الوقوع في الايه في الفتنه. وازاي يتخلص من ذلك؟ واستبق الباب، جري ساب المكان ومش عايز يبص في وشها، اعطاها ايه ظهره، هي شدت القميص منين؟ من ظهره. يبقى انت عايز تهرب ما تبصش وما تقعدش، وتهرب من المكان وتهرب من الصحبة. هتلاقي علاج عجيب للعلاقة المحرمة دي، ازاي تهرب منها؟ واول حاجة معاذ الله الاستعاذة بالله: انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. الانسان يتذكر النتائج المترتبة، هي دي فعلا الزنا مشكلته ايه؟ انه بيعمي الشهوة، تعمي القلب، تخليهوش يشوف ايه اللي هيحصل، ينسى ايه اللي هيحصل، خراب في كل الاحوال، يعملوا المصيبة وبعدين يقولك طب نحلها ازاي. ما لو الانسان كان بينظر الى العواقب عشان يشوف انه هيظلم لو فعل ذلك. الظلم ده بيبقى للمرأة والأهلها ولزوجها لو زاد زوج، ولأبوها لو زاد أب يعني، وإخوتها وأمها وعمامها وإخلانها وولادها المستقبليين، وظلم للولد اللي ممكن تحمل بيه في السفاح. إنه لا يفلح الظالمون. والله الزنا ده ظلم بين، ظلم لنفسه وظلم لابنه اللي ممكن يتكون من مائي، وهو مش هيبقى ابنه ومش هيبقى له نسب، ويعملوا فيه ايه وبلاوي سودة، ويضطروا ان هم يقول لك عايزين يصلح غلطته يعقد عليها، والشرع نهى عن زواج الايه الزانية، والمرأة الحامل عدتها وضع الحمل ازاي يعقد عليها وهي حامل حملا لا يعرف، لا يجوز ان يعقد عليها احد عدتها وضع الحمل. مآسي عظيمة. انه لا يفلح الظالمون. يبقى ما جابلناش من الموقف اللي اهل الدنيا يجيبوا منه كل شهوة تزيد في الشهوة، ما جابلناش منه الا علاج هذه العلاقة المحرمة. قصص القرآن معجزة والله العظيم، وقصة يوسف لوحدها من ادلة النبوة العظيمة، لانها جاءت بالاصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القصص ليصلح، لا ليسلي الناس، لا ليخبر بتفاصيل تثير الشهوات. ولذلك بنقول المواقف دي سترها هي الفطرة، الفطرة السوية، ان الرجل مع امرأته في غرفة مغلقة ما حدش بيطلع عليه، ولا ان هو بقى بيعمل البلاوي السودة اللي موجودة في زماننا ان هو يصورها ويحطها على التليفون والتليفون يخسر يعمل ايه؟ يروح يصلحه، مش كده؟ الراجل اللي بيصلحه يعرف يطلع الايه؟ الصور، ياخدها يقول له بقى تدفع كام وإلا هحطها على المواقع الإباحية. ها؟ لا هي يقول له هو وبتحصل بقى، يعني يقول لك القصص اللي طلعوها باسم كذا وكذا، واحد مع مراته عنتيل الإسماعيلية ما عرفش ايه، وهو واحد قليل الأدب عمل ايه؟ خد الصور، وواحد تاني مخرج تاني وقصص تانية. كل الحكاية دي موضوع الصور ده خلاف الفطرة، والله العظيم خلاف الفطرة. الفطرة المنتكسة هي التي تحب أن تشاهد هذا جماعيا، في يعني حال قوم لوط، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وتأتون في ناديكم المنكر. الموضوع ده موضوع الحاجة الجماعية أو إطلاق الصور بهذه الطريقة خلاف الفطرة الإنسانية، وذلك الناس دي على شفا الدمار. والله ربنا يرينا فيهم آيات عظيمة. احنا شفنا في زماننا او الصور اللي موجودة جايبينها عن الاعصار، زي اعصار قوم عاد، زي اعصار الريح الصرصر العاتية، دمرت ثلاث مدن. ما هو قوم عاد كانوا عايشين قد ايه في الزمن الاول؟ كان حجمهم كم مليون نسمة؟ يعني ما يجوش. دول هم قبل قوم، يعني بعد قوم نوح على طول، وجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. يعني قوم نوح كانوا بدايتهم 84 85 بضع و80 بين لوط وولاده وزوجاتهم، وعدد من المؤمنين مات معظمهم او ماتوا كلهم بدون نسل، ولم يبقى الا نسل ايه؟ نوح. فتخيلوا ان العالم بثلاث رجال بعد كم الف سنه حتى هيبقوا كم واحد؟ فقوم عاد دول كانوا في جنوب الجزيره العربيه، جنوب شرق الجزيره العربيه، وجالهم ريح. ما على فكرة الريح اللي هي بتاعت الاعصار امريكا ده تشبهه ذلك، يعني حاجة عجيبة فعلا والله العظيم. ريح 450 كيلو متر في الساعة قوة الاعصار، اشارات ولكنهم لا يفهمون. يقول لك ايه؟ تغير المناخ هو السبب. اعقلوا يا عباد الله، اعقلوا. ما جالكم تسونامي طوفان حقيقي، جاء زلازل مدمرة قتل فيها مئات الالوف من البشر احيانا. الامور دي تخلينا نفكر في ذنوبنا، تخلينا. ولكن وصف الله حالهم قديما، وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. الناس ما بتفهمش. فاللي بيحصل من الدعوه الى الشذوذ ونشر الصور في العالم ما لم يقع في تاريخ البشريه، الوسائل المعاصره دي ما حصلتش قبل كده، ما حصلش قبل كده ان البشرية رأت فعل الفواحش بهذا القدر، ان الافعال المصورة بجميع الانواع الطبيعية والشاذة والمرضية وتعذيب النفس وتعذيب الغير، الحاجات دي مش ما حصلتش في البشرية. والله ما حصلتش قبل ذلك. قوم لوط كانت حاجة مصغرة، كانوا في داخلهم لكن قرى لقوم لوط، لكن التاني دول فجروا فجورا لا مثيل له، فضل انهم عايزين يفرضوا الكلام ده على البشر كلهم، نسأل الله العافية. لذلك يعني الفطرة السليمة تستر العلاقة السوية بين الرجل والمرأة، ولذلك يجب ان يتستطع. ما يحدش ينفع يمارس مع زوجته امام اعين الناس، فاتقوا الله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.